عم تسمعوا أغنيتي الجديدة حصرياً على أنغامي جوزيف عطية. يا روح على روحي اسمعيني اسمعي، سواء انتي وروحي مني بتطلعي، عشقتك موت عشقتي تفقدت الوعي من يوم اللي شفتك وعقلي مش معي. اسمعوا أغنيتي الجديدة حصرياً على أنغامي جوزيف عطية. أنا عين عليكي من يوم خلقت، مغروم بعينيكي من هاك الوقت، ما بقدر بلاكي فيك تعلقت، تأكدي لولاكي عمري ما شقت. الأولى والأخيرة حب العمر أنت، أنت اللي ما في غيرة، لك تروح ملاك شك خطيرة، حتى في سكنتي ما خلقت أميرة من بعد ما خلقت. الأولى والأخيرة حب العمر أنت، أنت اللي ما في غيرة، لك تروح ملاكتي شك خطيرة، حتى في سكنتي ما خلقت أميرة من بعد ما خلقت. حب العمر انت، انت اللي ما في غيره.